الإجابة الصحيحة هي ب. عندما تنخفض الرؤية خصوصا عند وجود ذباب، يجب علي السير باستعمال أضواء المقاطعة حتى يتمكن مستعملو الطريق الآخرون من مشاهدة عربتي.